حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بشوف صدمات من اللي قلت دول اخوات، اقول ماضي وعدى وفات، ما انا الغلطان، انا الغلطان عشان بدي لقى ولا امان، وشوفت جرح اشكال والوان بقت ندمان، صحابي يهود بيتبجحوا بكل بروح، دقن خيلت بيخونوا بمجروح، صفار وانفق لكن بجحود دولات اندان، ده انا كنت مجروح والفرح مخصمني، انا بعاني يا مرايتي، مفيش غيرك احكي لحكايتي، وشكلي هموت ودي نهايتي، انا وحداني، انا بنهار ومكتئب وجوايا نار، مخنوق بفكر في الانتحار، ومش عارف اخد القرار، هموت كافي ايام وسنين حمل ومجننين، بابا تصلح نقصود، كريم تايجار اسد في الغابة ده مسيطر، والاكشن جيتا كشو تايجر في النار بيفوت، فكيف اصون وكل الناس بقت بتخون، في زماننا مفيش واحد مضمون، دماغي ساحب، ما انا تألمت ومن غدر البشر انا فهمت، وليه الاحزان انا استسلمت هتجاح، ظلمان بيرشدوا قلبي للصبح، الدايره مترشقه كمرة، عاوزنا نحط في كلام شد ناس خاينة، عبد للماني محدش فيكم بيحب، ده من اجلك انا كرهتني خلق صهاينة، ربنا عوضني بواحدة جميلة قادرة تسني، شايلها جوا عيني ونني دي الألما، امرتي خطبتي صاحبتي وبيونتي، انت تربيتي غزلتي وبيونتي، ما اقدرش ابعد عنك صنت، انا شريكي جنت الورياسة وفوق السطوح متكناصة، وفي الرجولة فتح مدرسة كريم تايجر، الواحد بجيش وعلى الاخصام ما بيسميش، هينكشو يبقى مش هتعيش الكشو تايجر، احمد شيخون اوعك عشان ده بيقرا اي عيون ويكسر لها، عمر شيكو يفتح مطوط ويجريكو، لو طلع لوكو هيأذيكو فما تنكشوش، مثل الجنرال لوحده يابا كان نقطع، اكسي ماجدي من الدقال ده سلاحه حاجة.